الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في المسألة الأولى، والكلام في النقطة الأولى منها، وهي في تحديد الفرسخ بالأميال. واتضح لدينا أن أقوال من تعرض لهذه النقطة متفقة على أن الفرسخ يساوي 3 أميال، والروايات الدالة على ذلك متضافرة ومعتبرة سندا. وإنما الكلام في خبر المروزي، الذي حدد البريد ب6 أميال، و6 أميال تساوي، حدد البريد ب6 أميال، والأميال الستة تساوي فرسخين. صحيح؟ وحينئذ يكون هذا الخبر منافيا لما هو المشهور، والذي نرتضيه في المناقشة وجهان، وآخران لا يمكن الموافقة عليهما. الأول من المرضي ضعف السند، وتقدم، الثاني أنه لم يظهر لنا من الخبر أن تفسير البريد الوارد في الخبر هل هو من قبل المعصوم عليه السلام أم هو من قبل الراوي فإن كان الثاني فلا يكون حجة في ذاته ليعارض به سائر الأخبار. واضح هذا الإشكال الثاني؟ لأنه شوف الرواية ماذا قالت. التقصير في الصلاة بريداني، أو بريد ذاهبا وجائيا. طيب هذا موافق للروايات التي تقدمت على القاعدة، بريدان امتدادي أو بريد ذاهب وبريد جائي، هذا ما في مشكلة. ثم قال ماذا؟ والبريد 6 أميال. فهذا من الإمام عليه السلام يكون معارض للروايات المتقدمة، أم أنه ماذا؟ من الراوي تبرع بتفسير البريد، فلا يعلم ذلك، فحينئذ نتوقف في المعارض. طبعا ينبغي أن تلتفت إلى مسألة، أنه لو فرضنا ما عندنا دليل إلا هذا الخبر، ما كنا حملنا هذا المحمل، لأن الأصل في كل كلام ينقله الراوي أنه يرويه عن الإمام، لكن لأجل هذا التعارض الموجود ورواية واحدة مع روايات كثيرة، يقوى هنا احتمال أن يكون هذا التفسير من قبل الراوي. التف جيدا إلى هذه النقطة، هذه لا بأس تكتب. هو التفسير البريد يكون من الراوي. هذه الرواية يعني لا تعارض موضوع تحديد الفلسفة لثلاثة أيام. هذا سوف يأتي. وهذا الاعتراض ما كنا نلتزم به لو لم يرد، أو ما كنا نلتزم به لو ورد، هذا الخبر منفردا، وإنما التزمنا به لكثرة الأخبار المتقدمة، وإنما ذكرت هذا الأمر لأن القاعدة تقتضي أن يحمل جميع ما في الخبر على أنه من الإمام، إلا إذا دلت قرينة. وكثرة الأخبار المقابلة تمنعنا من الأخذ بهذه القاعدة. هذا الإشكال. كم هذا الإشكال الثاني الذي أقبله؟ وأما غير المرضيين فالأول منهما الاعتراض على الخبر بالابتلاء بالمعارضة الداخلية، وتقدم توضيحها والجواب عنها. وأما الثاني فهو عبارة عن محاولة جمع بين خبر المروزي والأخبار المتقدمة. أشار إليها الحر العاملي في الوسائل، وهو أن يحمل الفرسخ في خبر المروزي على الخراساني، ويؤيد ذلك أن الراوي مروزي نسبة إلى ماذا؟ مرو خراسان. والفرسخ الخراساني ضعف الفرسخ الشرعي. يعني هذا نظير، إذا تتذكرون في اللمعة في بحث حول الرطل الكر، هل هو 1200 رطل أو 600 رطل؟ استفدنا جمع بينهما أنه تفريق بين الرطل المكي والرطل المدني أو العراقي، لأنه أحدهما ضعف الآخر، واستشهدوا أن الراوي، أو بعضهم أشكل أن الراوي هو محمد بن مسلم، ومحمد بن مسلم طائفي، يعني من أهل مكة، يعني مكة وحول، لأن الطائف قريبة من مكة. المهم، فهذه محاولة هنا نظير هذا الشيء، أن هذا الراوي خراساني، فمن الممكن أن يكون يعبر بماذا؟ بالمقياس المتعارف عندهم في خراسان، والفرسخ الخراساني يساوي فرسخين من الفراسخ المتعارف. واضح؟ مولانا، هذا يؤيد على القول بأن الكلام والتفسير من الراوي للبريد وليس كلام المنصور. يعني إذا نقبل هذا الكلام، لا، بناء على أن الراوي هو الذي فسر، لا، إذا تتذكر في يرحمكم الله في المكاسب، يأتي شخص من خراسان يقول بعت ده بدوازده في رواية، اتفقنا؟ فالإمام عليه السلام لمعرفته أنه خراساني يقال كلمه على وفق هذا الشيء، اتفقنا؟ هذا تأييد وليس يكلم بلغة، وهذا الرواية في مقام التشريع. تشريع هو، والآن لنفترض الآن عندنا سنتيغرادو فهرنهايت، تفهمنا؟ إذا قلت أنا لك أنه كمشرع أنه عندما تبلغ درجة الحرارة 50 سنتيغراد افعل كذا، تفهمنا؟ فإذا أردت، وأنت مثلا من أمريكا، أريد أن أكلمك بالفارنهايت، لابد أن يكون يساوي سنتيغراد، اتفقنا؟ فكلمه بحسب ما يفهم من المقياس. ما هذا قلنا أنه من الإشكالات غير المرضي. الشيخ عن طرف الكلام. نعم. هذه المحاولة لا تنفع في حل المشكلة، لأن الإشكال جاء من قبل تفسير البريد بستة أميال، حيث إن الأخبار السابقة فسرت البريد بكم؟ باثني عشر ميلا، لأنه مجموع ثمانية فراسخ كم يساوي؟ 24 ميل. فالروايات السابقة فسرت البريد بكم؟ باثني عشر ميلا، هذه فسرت البريد بستة. هذا الإشكالية، ولم تنشأ المشكلة من تفسير الستة أميال بفرسخين، لأنها من هذه الناحية لا تتنافى مع الأخبار المتقدمة، نعم حمل البريدين على أربعة فراسخ فيه إشكال، لكن لا يرتبط بالميل. وفي الميل والبريد لا يوجد اختلاف بين خراسان وغيرها. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الأولى ماذا كانت إذن؟ تحديد الفرسخ بالأميال. عرفنا أن الصحيح الفرسخ عبارة عن ثلاثة أميال. لكن إذا تلتفت أنه فصلت البريد بستة فراسخ، والستة فراسخ بستة أميال، والستة أميال فرسخين، يعني يكون مجموع المسافة عبارة عن 12 ميلا، مع أن الروايات السابقة مجموع المسافة 24 ميلا. من هذه الناحية جعلت كمنافي لتلك الروايات. لكن المشكلة التي حاول صاحب الوسائل حل المشكلة فيها لا تحل لنا مسألة الميل، يرحمهم الله. النقطة الثانية في تفسير من هذه الناحية قلنا هذا بحث، هذه إشكالية أخرى لا ترتبط ببحث. النقطة الثانية في تفسير الميل بالأذرع، يعني الذي ورد في العروة فسر الميل بالأذرع. المشهور بين الفقهاء أن الميل يساوي 4000 ذراع، ولا يوجد عندنا رواية تدل على هذا التحديد. ومع ذلك استدل لذلك بوجوه أربعة. الأول الشهرة الفتوائية، وجوابها مع قطع النظر عن المبنى أنه على تقدير تسليم حجية الشهرة الفتوائية فذلك يسلم، فيما لو كانت الشهرة متحققة لدى القدماء لا أن تكون طارئة عند المتأخرين. وفي مقامنا نلاحظ أن غالب القدماء لم يتعرض لتحديد الميل بالذراع. انتبه جيدا، فكيف نعرف مشهور القدماء ما هو الغالب لم يتعرض؟ ما هو ذراع أو شعر أو شعيرة؟ لن يأتي يقيس بي حتى نبحث حتى نبحث. طيب ما كان لا واقعا ما بيحدث شعرات يأسوك شعرات لا واقعا، لأن هذه الرواية من سائل العملية منها. يعني الآن فرسخ مثلا هناك بعض النتائج ممكن تترتب عليها أنه بعض قلت النتيجة هذا واقعا ذراعا. الآن أنا أسألك سؤال، هذه الشعرة التي سوف نصل إليها أخيرا تساوي مين؟ تساوي مين؟ أنا مين من يأكل بردون اللي مو بردون؟ تساوي مين؟ فالآن الميل وحده وحده قياسيه. فتقول انت لشخص الان هذه المسافه 10 امتار والمتر يساوي 100 سنتيمتر والسنتيمتر يساوي 10، صحيح هذا؟ في كل واحد كان عنده وحدة مقياس في زمانه متعارفة. تتناسب مع حجم الشيء الذي يقاس فيه. نعم. يعني الآن مسافة بين هنا وحروس لا نقول كم ميلي أو كم شعرة. بل لا، تقول بالوحدة الكبيرة. نعم. لكن إذا جزأنا هذه الوحدة الكبيرة حتى نوضحها لابد أن تقول الآن بالكيلومتر. فإذا واحد سألك كم الكيلومتر تقول بالمتر، ثم تصل إلى المليمتر، نفس الكلام. وما أحد يريد أن يحسب المسافة بين هنا وحمص بالشعرة، لا، يحسبها بالبريد والفرسخ. لكن حتى نحدد الفرسخ نريد أن نحدده بالأضرع، ثم الأضرع نحددها. هذه كل وحدة صغيرة تحدد بما هو أصغر منها. الآن نقول لك كيف وينصرنا إذن أو يعني كان صار في من هالعبارة كان في إشكال على الشهرة الفتوائية. إشكالان، الإشكال الأول مبنائي أن الشهرة الفتوائية في علم الأصول ثبتت ليس حجة، ثم لو تنزلنا قلنا حجة الشهرة الفتوائية حجة إذا كانت شهرة القدماء لا شهرة المتأخر. الوجه الثاني ما أشار إليه العلامة رحمة الله عليه من أن هذا التحديد هو المناسب لمسير يوم للإبل بالسير العام المتعارف. إذن تحديد الفرسخ بثلاثة أميال والميل بأربعة آلاف ذراع هذا الذي يناسب ما ورد في الروايات بمسير يوم. الوجه الثالث أن أئمة اللغة كابن السكيت فسر الميل بمنتهى مد البصر. وهذا التحديد اللغوي يتناسب مع أربعة آلاف ذراع. هذان الوجهان عهدتهما على مدعيهما. لا لغوي ولو لغوي لأنه من المتأخرين. لا نحن لا نريد أن نستدل بكلام ابن السكيت على أن الميل يساوي 4000 ذراع. أئمة اللغة حددوا الميل بمد البصر. الميل في اللغة هذا معنى. طيب فعندما أطلقوه لابد أن يتناسب مع المعنى اللغوي. فالذي يتناسب مع المعنى اللغوي أن لو قسنا 4000 ذراع منتهى ما يصل إليه البصر هو 4000 ذراع فيتناسب مع التعبير بالميل. لا هو شيء متعارف. نعم. إذا قالت حذامي قولا فصدقوه فإن القول ما قالت حذامي. إذا كان قصير البصر. نعم. إذا كان قصير البصر. إذا كان طويل البصر. نعم. بسم الله حتى لا يجرح إذا قالت حذامي. قولا لا يكسبك عند كسب. إذا قالت حذامي. إذا قالت حذاني فصدقوا. أي صحيح. نعم. المهم هذا نزالي وقطامي ويصرنا. فإذا هذا دعوة فعلا هكذا نحتاج إلى أن واحد يقيس. الوجه الرابع ما ذكره المحقق في المعتبر من أن المشهور بين الناس هو ما ذكر ولا بد من صياغة هذا الوجه بطريقة فنية حاصله أن الألفاظ التي تستعمل في موضوعات الأحكام الشرعية تنزل على ما عند العرف، فإذا كان المتعارف بين الناس هو أن الميل يساوي هذا المقدار، فلا بد أن يحمل عليه مثل باقي المقادير كالرطل أو المن أو ما شابه ذلك، تحمل على ما هو متعارف عند العرف. يعني الشارع ما جاء واخترع مقياسا. لكن هو يدعي أن المعروف بين الناس هو هذا. هذا الوجه على تقدير تسليم ما ذكر لم يتضح لنا أن المتعارف بين الناس في زمن الشارع أو في زمن المحقق الذي ينفعنا أن يكون متعارف في زمن الشارع ليحمل ما يصدر منه على المتعارف. ومن أين فهم المحقق أن هذا هو المتعارف في زمن الشارع مع عدم وجود نقل معتبر؟ ودعوى أننا يمكن إثبات ذلك عن طريق استصحاب القهقرائي الذي مرجعه إلى أصالة الثبات في العادات. هذا الاستصحاب القهقرائي ليس مرجعه إلى صحيحة زرارة، هذا بالعكس، هذا الاستصحاب المتعارف يقين صادق وشك لاحق. هذا الاستصحاب ماذا؟ الآن نحن نتيقن أنه في زماننا هكذا، نشك في الماضي كيف كان، استصحاب قهقرائي. هذا الذي تريد أن تقوله؟ نعم. وهذا والطرق أيضا اللي ذكرها الشيخ الصدر في كتاب السيرة القلائية، السيرة العضل المتشرع الموجودة في هذا العصر تثبت أنه ارتداد مستهم ارتداد هي إما بالنقل التاريخي أو بالاستصحاب القرطبي. لو كان هناك شيء آخر لعرفه الناس. هذا في السيرة، أما هذا في السيرة التي تقوم على حكمه، أما هذا التفسير موضوع ما أصلا ورد لنا، بل الذي سوف يأتي أنه ورد على خلاف ذلك. هذه السيرة من أين تشكلت؟ هذه يعني هذا العنوان أو هذا المقدار عند السيرة المنتشرة من أين جاء؟ لابد أن يكون حملوه، يمكن أن يكون حمل الماضي. هذه الدعوة يمكن الجواب عنها بأن استصحاب القهقرائي أو ما يسمى بأصالة الثبات مدركه منحصر بسيرة عقلاء، وسيرة العقلاء دليل لبي لا إطلاق له، و بعد ما انتهيت، والقدر المتيقن من جريانها استعمالات الألفاظ وما نحن فيه البحث ليس بحثا مفهوميا، لأن أئمة اللغة عرفوا لنا الميل، كما نقل عن الخليل وابن السكيت، وإنما كلامنا في تعيين مصداق هذا المفهوم الواضح، ولم نحرز عمل العقلاء بأصالة الثبات في مثل هكذا مورد. كيف جيدا أشرح لك ووضح لك المطلب؟ الآن لنفترض كلمة في اللغة العربية في زماننا لها معنى. الدم في اللغة العربية يطلق على هذا السائل الخاص. شككنا أنه في زمن الشارع هل كان الدم له أيضا هذا المفهوم وهذا المعنى؟ هنا أصالة الثبات، استصحاب القهقرائي، ما شئت فسميه، نجريها. ليش؟ لأن سيرة العقلاء قائمة على المعاملة مع الألفاظ في مفاهيمه بهذا المعنى. لذا العقلاء الآن لو وردتهم وثيقة مثلا من زمن قديم يأخذونها بما يفهمون به الآن لبنائهم على أن اللغة لم تتغير. هذا سيرة العقلاء، فلا قائم على ذلك، هذا نقلم به. لكن هذا وين مجاله؟ في تحديد مفاهيم الألفاظ. ونحن هنا ما عندنا مشكلة في مفهوم اللفظ. الميم هو هذا الشخص الذي تراه بمد بصرك، ما عندنا مشكلة في مفهوم اللفظ. لكن هذا المفهوم مصداقه كم؟ هذا الذي عندنا فيه مشكلة. وسيرة العقلاء وأصالة الثبات، ما عندنا آية أو رواية تقول لي خذ بأصالة الثبات حتى أتمسك بإطلاقها في كل الموارد. ولمسيرة العقلاء وهي دليل لبي أقتصر على القدر المتيقن. تفضل. كلام المحقق يكون هو المشهور بين الناس، ما دعوا أنه إثبات ذلك عن طريق الاستصحاب والقرائي وأصالة الثبات، هل هو كلام المحقق؟ لا، هذا كلام الشيخ اللعيبي، شو اسمه، لعيبي او لوحي، لا هو اراد ان يتكلم فقرا ما على شفتين. وين كنت أمس؟ أمس أين كنت؟ طيب. لا مولانا، أصالة الثبات مدركها ما هو؟ سيرة العقلاء عندنا رواية أو آية تقول بأصالة الثبات. نعم، لكن على قسمين مرة. اسمح لي، مدرك أصالة الثبات سيرة العقلاء. طيب، سيرة العقلاء العمل بأصالة الثبات في تشخيص المفاهيم موجود، وفي غير المفاهيم موجود. نشك أن سيرة العقلاء في كلا المقامين. نقتصر على القدر المتيقن، هذا معنى الدليل اللبي. هذا معنى الدليل اللبي. في مقامنا يوجد خبران في تشخيص مقدار الميل، اللي من الأول ليش ما رحنا على القواعد، لا تعرف لماذا. الأول ما رواه الكليني بإسناده إلى محمد بن يحيى الخزاز عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، في حديث جاء فيه فضرعوا، يعني الدولة فضرعوا، ذرعوا ما بين ظل عير إلى فيء وعير. لأنه تتذكرون رواية تقدمت أن النبي سألوه عن المسافة، قال ما بين ظل عير وفيء وعير، جبلان قريبان من مكة. نعم. ثم جزؤوه، يعني هذا الذي ضرعوه ماذا فعلوا به؟ جزؤوه إلى 12 ميلا، فكان ثلاثة آلاف و500 ذراع كل ميل. إذا هالرواية تحدد الميل بكم؟ 3500 ليست 4000. الثاني هذا الخبر الأول. خبر الثاني مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل عليه جبرائيل بالتقصير قال النبي فيك ذلك؟ فقال في بريد قال وكم البريد؟ هذه تؤيد أن البريد لم يكن متعارف في زمن النبي، ولذا كان التحديد كله إذا تتذكرون في بحوث سابقة كان التحديد بالزمن أنه لم يكن متعارف، ولذا النبي صلى الله عليه وآله سأل قال ما بين ظل عير إلى فيء وعير فضرعته بنو أمية قاصوا المسافة يعني ثم جزؤوه على 12 ميلا فكان كل ميل كم 1500 ذراع وهو 4 فراسخ يرحمك الله. إذن عندنا روايتان لا ربط لهما بقول مشهور. ماذا نفعل غدا إن شاء الله؟